السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه، ونسأل الله أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. بين يدي رمضان، هذا كلامنا الذي بدأناه في المرة الماضية، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان. اللهم أمين. وجزاكم الله خيرا أخي الحبيب أبو أسامة، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا في المرة الماضية عن بعض الأحكام المتعلقة بشهر شعبان وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وإكثاره من الصيام في شهر شعبان. وبين يدي رمضان نتكلم عن جملة من المسائل والأحكام الفقهية، وأيضا عن تأهيل القلب وتهيئة القلب لاستقبال هذا الضيف الكريم. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أمور فقهية وأيضا أمور قلبية نتكلم عنها، ونتكلم في هذه الدقائق إن شاء الله عن جملة من المسائل المتعلقة بذلك تحت عنوان بين يدي رمضان. بين يدي رمضان، أولا، رمضان شهر الصيام، و عبادة الصيام عبادة عظيمة جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يكثر جدا من الصيام في شهر شعبان في هذا الشهر المبارك، وتكلمنا عن ذلك في المرة الماضية. ونتكلم الآن عن تعريف الصيام وفضائل بعض فضائل الصيام، ونتكلم عن بعض فضائل شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يبلغنا الشهر الكريم حسب ما يتيسر إن شاء الله. أما الصيام، هذه العبادة العظيمة، فتعريف كلمة الصيام في لغة العرب الذي نزل القرآن بلغتهم معناها الإمساك. الإمساك عن أي شيء معنى من معاني الصيام، مش دائما عن الطعام والشراب والمفطرات فقط، وإنما الإمساك عن أي شيء ممكن في لغة العرب يسمى صيام. قال الله جل في علا: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. يعني امتناعا وإمساكا عن ماذا؟ عن الطعام والشراب، لا، عن شيء آخر. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وامتناعا، فلن أكلم اليوم إنسيا. الصيام في اللغة إذن بمعنى الامتناع، بمعنى الإمساك. الصيام في الشرع، الصيام في شرع المسلمين وفي الدين، الصيام في اصطلاح العلماء معنى التعبد، التقرب إلى الله جل وعلا بالإمساك، يعني الامتناع عن الطعام والشراب، لا عن المفطرات، لأن هناك مفطرات أخرى غير الطعام والشراب سنتكلم عنها إن شاء الله فيما يستقبل. طيب الصيام تعريفه في الشرع ما هو تعريفه؟ الصيام هو الإمساك عن المفطرات، طعام والشراب وغير ذلك، من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمسك الإنسان عن هذه الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله فيما يستقبل، يمتنع عن ذلك ويمسك عن ذلك، هذا هو الصيام. قال الله جل في علا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ده الحد الأول من حدود الصيام والإمساك والامتناع. طيب نصوم إلى متى يا رب؟ قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل بيبدأ إمتى؟ الليل بيبدأ من غروب الشمس. يبقى حد الصيام الذي هو التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر، ده الحد الأول، إلى غروب الشمس، يعني بداية الليل. طيب الصيام فرض الله جل وعلا على المسلمين صيام شهر رمضان. ما هو حكم صيام شهر رمضان؟ صيام شهر رمضان أجمعت الأمة، لا أقول أجمع العلماء، بل أجمعت الأمة الإسلامية، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، الكل يعلمه ويعرفه بإذن الله، لا يجهله أحد، أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، الأركان التي قام عليها الإسلام. يعني الله جل في علاه قال: يا أيها الذين آمنوا كتب، بمعنى فُرض، كتب عليكم الصيام. كلمة كتب تأتي في القرآن بمعنى فُرض، كتب عليكم القصاص في القتل، أي فُرض عليكم ذلك، كتب عليكم القتال، يعني فُرض عليكم وهو كره لكم إلى غير ذلك. فمعنى كتب في القرآن تأتي بمعنى فُرض وصار واجبا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. وعندنا حديث الصحيح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان والأعمال التي قام عليها دين الإسلام. وفي حديث جبريل أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعندنا أيضا حديث في الصحيح فيه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، يعني فرائض الإسلام والواجبات التي تجب على المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع بشيء. قال: وصيام رمضان. الأصل أن أنت لا يجب عليك إلا صيام شهر رمضان، ممكن يجب عليك أشياء أخرى، لكن لعارض، يعني إنسان نذر على نفسه مثلا إن هو يصوم بعض الأيام، أو إنسان وجب عليه صيام بعض الأيام في الكفارات، في بعض الكفارات، هذا شيء عارض طارئ ليس مستمرا. أما المستمر الذي فرضه الله وأصلا في الأصل لا يجب على الإنسان غيره، صيام شهر رمضان. قال: وصيام شهر رمضان؟ قال العربي: هل علي غيره؟ يعني في علي واجب غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع بشيء. تتطوع بشيء يعني تصوم من التطوع. طيب هذا تعريف الصيام، وهذا حكم صيام شهر رمضان. طيب نريد ذكر بعض فضائل الصيام وذكر بعض فضائل شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. أما الصيام فهي عبادة عظيمة جليلة لا نستطيع أن نحصر ولا أن نحصر فضائلها ولا أن نأتي على فوائد وفضائل هذه العبادة العظيمة. الصيام عنوان من عناوين الإخلاص، الصيام سر بين العبد والخالق. قال ربنا جل في علا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، اسمع، إلا الصوم فإنه لي، يعني للجواد الكريم، وأنا أجزي به. يعني الحسنة بعشر أمثالها، لا، ما جعل الله لأجر الصيام حدا. الإنسان كما قلنا أن الصيام عنوان من عناوين الإخلاص، لأن الإنسان ممكن يصوم ولا يشعر به أحد ولا يعرف أحد أنه صائم، والإنسان ممكن يفطر ولا يعرف أحد، وإنما الصيام مراقبة بين العبد وخالقه جل في علاه. الصيام من ورائه ثمرة منشودة ولؤلؤة يبحث عنها المؤمن، ألا وهي التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. الصيام من أفضل الطرق الموصلة إلى تقوى الله، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. والتقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. التقوى أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية وستر ينجيك من عقاب الله جل في علاه. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله. والتقوى أن تبتعد عن معصية الله على بصيرة من الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خوفا من عقاب الله جل في علاه. والتقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم رحيل. ولنا إن شاء الله وقفة مع التقوى، لكن من فضائل الصيام أنه من أفضل الطرق الموصلة لتقوى الله جل وعلا. الصيام تربية للفرد وللمجتمع، تربية للفرد على أن يتحكم في شهواته، لا أن تتحكم فيه الشهوات، لا، هو الذي يتحكم في شهواته. امتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوات المباحة الحلال من ساعة كذا إلى وقت كذا وكذا. سمعنا وأطعنا، على العين والرأس يا ربي، سمعنا وأطعنا وانقدنا. فهذا المسلم يربي نفسه على طاعة الله جل وعلا. الصيام لا عدل له، لا مثل له، لا مساوي له. أبو أمامة رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا ليخرج يعني في سبيل الله عز وجل، فقال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، سل الله أن يرزقني الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم سلمهم قال: فسلمنا وغنمنا. ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا آخر، فأتيته وقلت: يا رسول الله، سل الله أن يرزقني الشهادة. الرجل يريد الشهادة في سبيل الله، نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يكتب لنا أجر الصادقين وأجر الشهداء. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا ثلاث مرات. قال: فأتيت وقلت: يا رسول الله، أتيتك ثلاث مرار تترى أقول: سل الله أن يرزقني الشهادة، فتقول: اللهم سلمهم وغنمهم، فنسلم ونغلم، فدلني على عمل يحبه الله يدخلني الله جل وعلا به الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لا مساوي له. صيام يوم واحد في سبيل الله، صيام يوم واحد في سبيل الله، يباعد الله جل وعلا به وجه الإنسان عن النار 70 خريفا. تخيل صيام يوم واحد بس، وإحنا في أيام يستحب فيها الإكثار من الصيام كما ذكرنا في المرة الماضية. صيام يوم واحد في سبيل الله، الإنسان يظل يمشي يسير 70 عاما. كل هذه المسافة يكون بعيدا عن النار، هذه المسافة بصيام يوم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة أو أدخله الله الجنة. أهل الصيام لهم باب مخصوص من أبواب الجنة يقال له باب الريان، لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا أغلق دونهم ولم يدخل منه غيرهم. الصيام جنة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جنة يعني ستر ووقاية وحماية. الصيام جنة يستجن العبد بها من النار. الصيام يشفع مع القرآن للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام من أفضل العبادات. الصيام كفارة للخطايا والذنوب، يكفر الذنوب ويكون سببا لمغفرة الذنوب. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. هذا تعريف الصيام وهذا حكم الصيام وتلك بعض فضائل الصيام. طيب، نريد أن نتكلم عن بعض فضائل هذا الضيف الكريم الذي نحن على بعد أيام قلائل منه. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. شهر رمضان أفضل الشهور على الإطلاق. شهر رمضان شهر ابتداء نزول القرآن، شهر رمضان شهر الصيام، شهر رمضان شهر العشر الأواخر، شهر رمضان شهر ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. شهر رمضان شهر ابتدأ فيه نزول القرآن، وأيضا بدأ فيه نزول الإنجيل، بدأ فيه نزول التوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كل الكتب السماوية بدأ نزولها في شهر رمضان. شهر رمضان شهر التراويح والتهجد والقيام، وقيام الليل دأب الصالحين وعز المؤمن وشرفه. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرفه، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. نسأل الله لا يحوجنا لأحد من خلقه. شهر رمضان شهر تكفير الذنوب. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شهر رمضان شهر ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يجعلنا من أهلها الذين يغفر لهم ويقبلون عنده جل في علاه. شهر رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان من قام ليالي، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد يوما النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، صعد الدرجة الأولى وقال آمين، ثم صعد الثانية وقال آمين، ثم الثالثة وقال آمين. فلما سئل عن ذلك قيل: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. جبريل يدعو والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يؤمن، فقلت آمين. ثم صعدت الثانية فأتاني وقال: يا محمد، من ذكرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عنده ثم لم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: ثم صعدت الثالثة فأتاني وقال: يا محمد، من أدرك رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. جبريل عليه السلام يدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن هذا الشهر من أفضل الشهور لمغفرة الذنوب من ميادين السباق، من أفضل ميادين السباق التي يتسابق فيها المؤمنون المخلصون. نسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إلا سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع إن شاء الله بين يدي رمضان في السبت والثلاثاء من كل أسبوع إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.